عارفين حق ما تيتقاش كيتخال، ما تجيش فينا حيت عشقنا البلاد وفيها عايشين، وإلا درتو ديرو زوين دلك جاكوا فالباب. لي عرفوني جاي لي عرفوني تالف، لي عرفوني بكاي بكاي وماشي خايف، لي جات عليكم مضيه ندير مرارة ونبيها نبيع الحرام ونغرق دم الحرام الجميع. اليوم لايقاك مازال بلان ويصدق يغني عن اللي فيكم، وخا ما تحبوش الحال ترضوا بلي كذاب، ماشي مغني نصاب يصنع ويجرب فيكم هذا تضربوا له الحساب. ما جيت نتاير ونسب، ما جيت نقلد الغاب، ما جيت نتخبى في الفن ويصير مخبي في القلب، طوليني نستاهل خذوا الباقي كامل، كبير الكرش متقل والراجل يبقى راجل، شو الفلوس سميتو خديتو ميكرو غنيتو وحنا ما فهمنا والو ورينا لاش دويتو، سموني انا مكلخ وقولوا عقلي مسخره كلشي دايخ ليكم ولا اللي قاع مدايخ، ماشي يا قادي تنازو هذا بادي ديروا لي بلاص حداكم ولا نديا وحدي، رجيت توقيتي وصلات ربي كيما الناس بدات، ربي تالي ربي نتاعت من يدي طارت وشات. ديرو زوين هير الدوخه كانت شداني، ديرو زوين ديرو زوين حالف انا ما ندوخ تاني، ديرو زوين ديرو زوين هير الدوخة كانت شداني، ديرو زوين ديرو زوين حالف انا ما ندوخ تاني. ساكن في الدورة ساكن ساكن بين قلوب ناس، وساكن بين قلوب اللي حبوني اللي كرهوني تما ساكن، ساكن شاري راني مولد في داري بحال كاري كلاني جاري، وات جورة ناقصة منا انا باري، شوف الليرة دار لي بنادم خايب خياب الراس، زمان المصائب كلشي طايب وشاد الريزو، واللي بادين زيرو بغاو يطيرو زعما اش يديرو، كاع نديرو اي بلا ضرب دار زمان وبقينا زيرو، ما حبيت نزيد الهضرة في الناس ما بين الناس كاين الناس ما حبيتهم علاش، اللي جات عليا نصوب شوية وربي عنده الخلاص، يا قالوا كل عمل بنية وانا ناوي وقتاش من بكري من بكري وانا ناوي، كنت سكت كاع مداوي يقلوني ونساوي، قالوا هذا سوق وخاوي وانا يبقيت مبرد، هاد اللي شادي نضرب شكون ما يشد فرحة حتى ربي واحد، اللي راجل وقاد ما تحتاج تقولوا راجل، اللي يبغي البلاد واش من فوتا يتبدل، ولا على راسو ساد واش يدير شي رجم منه يطل، واللي ما عنده حد واش حبس ولا يكمل، سبحوا ليش كي تليكم شكوى كل الله حبيت ناود ليكم، واللي موضرني نلقى تيقوب ليا بيكم، واللي يكراكم نساو مكتبة فيكم فيكم وبحال يحدي وما ديرو زوين ديرو زوين هير الدوخة كانت شداني، ديرو زوين ديرو زوين حالف انا ما ندوخ تاني، ديرو زوين ديرو زوين هير الدوخة كانت شداني، ديرو زوين ديرو زوين حالف انا ما ندوخ تاني. زويت اللي عارفين قالوا لي عندك الصح ودرت كلها بصح، لصقتي غادي تنجح ودابا شافوني لوحت الخايب، طامع في الزوين اللي كانوا يقولوا لي مالك مخبي وتاين يبان، هادشي اللي عندك جمهور كاين دلباسه دارو حاله وانا شايف منه ملاه. ديرو زوين ديرو زوين هير الدوخه كانت شداني، ديرو زوين ديرو زوين حالف انا ما ندوخ تاني، ديرو زوين ديرو زوين هير الدوخه كانت شداني، ديرو زوين ديرو زوين حالف انا ما ندوخ تاني. بلاك جاكوان خوك انا فرال باب. Shut up!